السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الأخطاء الشائعة إن الإنسان يظن إن العبادة ما تنفعش إلا بالطريقة اللي على مزاجه هو، والحقيقة إن العبادة بتخرجك من سجن الهوى. العبادة في الحقيقة هي بتكشف علاقتك بربنا سبحانه وتعالى وتحسنها. العبادة نفسها بتصحح العبادة، بتصحح طريقة السير إلى الله. العبادة تصحح العبادة، العبادة تصحح العلاقة برب العالمين. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. فعبادة الله عز وجل تعين على معرفته سبحانه وتعالى، والعبادة هي أصلا ضد الهوى. فإذا وافقت العبادة الهوى حصلت من المشكلة. احنا النهاردة عايزين نعالج مشاكلنا مع الصلاة، وانا عايز اتكلم عن الصلاة كلها، ابتداء من إدراك تكبيرة الإحرام في المسجد، ابتداء من صلاة الجماعة، ابتداء من الصف الأول، مرورا بصلوات السنن القبلية والبعدية، وصولا إلى قيام الليل والتنفل المطلق. وحمليك دلوقتي وصفة للواجب المطلوب منك علشان نخلص منه إلى المشاكل اللي انت هتقولها، ويترتب عليها الفيديو التاني اللي بيصلح المشاكل دي وبيعالج المشاكل دي. مطلوب منك تدرك تكبيرة الإحرام في جماعة، وتحصل نفسك دوت 40 يوم متصلة لتدرك حديث من صلى لله 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. كذلك مطلوب منك تدرك الصف الأول، ما كانش يبقى الصف الثاني، ما ينفعش أقل من كده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استغفر لأهل الصف الأول ولأهل الصف الثاني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مطلوب منك ان انت تصلي السنن القبليه والبعديه اللي هملها لك دي، وهي عباره عن الرواتب المؤكده والرواتب غير المؤكده والضحى وقيام الليل. قبل الفجر ركعتين، وبعد الضحى 8 ركعات، وقبل الظهر 4 ركعات، وبعد منه 4 ركعات، وقبل العصر 4 ركعات، وبعد العصر ما فيش، وقبل المغرب ركعتين وبعد ركعتين، وقبل العشاء ركعتين وبعد العشاء ركعتين، زائد 11 قيام ليل. دي الركعات العامة المطلوبة منك. مطلوب منك، اسمع الواجب ده كويس، مطلوب منك تنفل مطلق، ركعات مطلقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة النهار مثنى مثنى، وصلاة الليل مثنى مثنى. صلي ركعتين ركعتين ركعتين خفاف كده، ما لا يقل عن 20 ركعة. الكلام ده تدركه بسهولة بين المغرب والعشاء، تدركه بسهولة بعد الظهر، تدركه بسهولة من الضحى للظهر، تدركه بسهولة في وقت ما بعد العشاء الى الفجر، بالاضافة الى 11 قيام اللي احنا متفقين عليهم. العبادات كتيرة دي مطلوبة منك، ومطلوب منك تطلع لي مشاكلك مع الصلاة ايه، ومشاكلك مع ادراك تكبيرة الاحرام ايه، ومشاكلك مع السنن القبلية والبعدية ايه، ومشاكلك مع صلاة الضحى او قيام الليل ايه، ومشاكلك مع التنفل المطلق ايه. كل الركعات دي واجب عليك تصليها كلها، صليها وقول لي ما بتصليش ليه، وقول لي ايه اللي بيقابلك يخليك ما تصليش. حاول تحل المشكله انت لوحدك، ما ينفعش يبقى قول لي ونحلها سوا ان شاء الله، لكن لازم تصليها كلها. بالنسبه ل 20 30 40 50 ركعه اللي ربنا يفتح عليك بيهم التنفل المطلق ده، لازم تبقى فاهم ان الركعات دي ممكن تبقى خفيفه جدا وممكن تبقى طويله جدا، ده شيء يرجع لرغبتك انت. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: المتطوع امير نفسه. انت حر، صليها زي ما انت عايز، انت حر يا سيدي، انت حر وانت عبد، الاثنين هتصلي ولكن على نحو يروق لك وهو اعون لك على طاعه الله. واللي يقول لك انا ما برتاحش بسرعه في صلاه الركعات الخفيفه دي مشكله بالنسبه لي، يا عم طول، حد قال لك تصلي خفيف؟ يقول لك انا ما برتاحش الا في الصلاه الطويله، انا ما برتاحش الا في الصلاه الخفيفه، يا عم خفف ما قلناش حاجه، لكن لازم تبقى عارف ان ربنا بيعبد كده وبيعبد كده. وضربت لك المثال بشيخنا الشيخ اسامه عبد العظيم، ان انا صليت وراه العشاء يوم فقرا في ركعه واحده، انا صليت وراه، يعني مش حد حكى لي الحدوته دي، انا صليت وراه وقرأ في ركعه واحده بآل عمران والنساء والمائده كاملين الثلاثه في ركعه واحده من صلاه العشاء، وصلى قدام عينيا ركعتين في دقيقه واحده، قدام عينيا صلى الركعتين في دقيقه واحده وهو قاعد. يبقى في كده وفي كده، العباد بيعرفوا الصنعه دي ويعرفوا الصنعه دي. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اللي هديه هو اكمل الهدي واحسن الهدي صلى الله عليه وسلم، صلى كده وصلى كده، صلى الله عليه وصحبه وسلم بالنسبة للنوافل يعني، صلى كده وصلى كده. كان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها تتحدث عن صلاته عليه الصلاة والسلام فتقول: لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ركعات الرسول عليه الصلاة والسلام. ويرى عليه الصلاة والسلام ويصلي سنة الفجر فيتعجب الناس ويقولون: أقرأ الفاتحة من سرعة الصلاة. ويصلي يوم بالبقرة وآل عمران وطرف من النساء، وصلى الله عليه وصحبه وسلم يكون ركوعه نحو من قيامه وسجوده نحو من ركوعه صلى الله عليه وصحبه وسلم. يبقى في تطويل وفي تخفيف، ده شيء يرجع لك انت، مارس ده وعيش ده وسلمني الواجب ده كامل في التعليقات، وقول لي او قولي لي مشاكلنا ايه مع الصلوات دي. اسال الله عز وجل ان يعيني واياكم على الصلاه. احنا ما حدثناش غير الركعات، والركعات دي هي اهم حاجه بنعملها في حياتنا، ومفيش انسان هيفرح في القبر بشيء اكتر من فرحه بالركعات، ومفيش انسان هيفرح في الاخره بشيء اكتر من فرحه بالسجود والركوع. كل العبادات اللي بتعملها وكل العبادات اللي بتحبها لا تقارن ابدا بالركعات. يلا نصلي، واسال الله عز وجل ان يصلح ما بيننا وبين الصلاه.